يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من باب قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. فقد توقفنا من كتاب فضل الإسلام عند هذا الباب، وتوقفنا عند حديث أنس، وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المؤلف رحمه الله: فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة رضي الله عنهم. المؤلف رحمه الله هنا في هذا الحديث يريد أن يبين إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لمن خالف سنته، لأن هذا هو الأصل في دعوته عليه الصلاة والسلام، أنه يبين الحق ويظهره ويصحح الخطأ ولو صدر هذا الخطأ من أحب الناس إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء الثلاثة ذكروا ما ذكروا، ولا شك أنهم ما أرادوا إلا الخير، لكنهم لم يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، لأن هؤلاء الثلاثة، وفي رواية أن أحدهم زاد شيئا وهو أكل اللحم، قالوا: لا يأكل اللحم لأن اللحم يكون سببا لشهوة النساء، لأن هذا كلها من أمور الشهوات والمتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالشاهد، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن خطأ، بل ينكر ويعلم ويصحح، لأن الله عز وجل بعثه لهذا، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كذلك أيضا نستفيد أن هذه الشريعة فيها من السماحة وفيها من اليسر الشيء الكثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يعطي لجسده حقه، فينام في الليل ويفطر في النهار ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فهذا لا ينافي الزهد ولا ينافي كذلك العمل بالعبادة والقيام بها، فقد كان أعبد الناس وأتقى الناس لربه عليه الصلاة والسلام. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الشريعة لا تنادي بالمشقة وأنك تحرم نفسك وأنك تفعل شيئا يكون فيه من الحرمان، ليس هذا هو المراد، إنما المراد اتباع السنة التي فيها كل خير، ومن اتبع السنة فقد جاء بالخير. كذلك أيضا هذا الحديث فيه حب الصحابة للخير، لا شك أنهم أرادوا الخير رضي الله عنهم ورغبوا فيه، لكنهم ظنوا أن الأمر ليس كذلك، فأحدهم قال لا أنام والآخر قال لا أتزوج، وهكذا كما في الحديث، لأنهم جاءوا وسألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، فقال بعضهم ما قال، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، فأنكر عليهم بدليل قوله في آخر الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس هذا على هدي، هذا الطريق ليس طريقي، ولا شك أن هذا من التصحيح. فالدين أنزله الله من لدن حكيم عليم أحاط بكل شيء علما سبحانه، فلا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. إذن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة تتعلق بسماحة الشريعة وبيسرها، وكذلك فيه حب الصحابة للخير رضي الله عنهم. والعلماء رحمهم الله قالوا كما قال المؤلف أن هؤلاء الصحابة ومع ذلك أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أيضا الفعل الذي فعلوه لا شك أنهم ما فعلوه إلا عن محبة، وما أرادوا إلا التقرب إلى الله، فلما علموا خطأ ذلك تركوه. فالمؤلف يقول إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فيهم، يعني ما أرادوا إلا الخير، ومع ذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الخير لا يكون إلا بأن تخلص العمل وأن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمؤلف رحمه الله ختم هذا الحديث بهذه الفائدة، قال فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ولا شك أن هذا كلام نفيس، إذا نظرنا في أحوال الناس وفي أحوال الفرق ستجد البدع الكبرى، بل الشركيات والكفريات والمخالفات التي لا نظير لها. فإذا كان هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أرادوا التقرب وأرادوا التبتل والعبادة والانقطاع لله، فكيف بمن جاء بعدهم ببدع كبرى وبشركيات وبكفريات وبضلال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطانا القاعدة العامة فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن الشيء بمعنى أعرض عنه وتركه فهذا ليس مني، يعني ليس على هدي ولا على طريقتي. الواجب أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، لماذا؟ لأن الهدى والخير في اتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا تتحقق الهداية إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولا يكون الخير إلا في اتباعه، كما جاء في حديث عمر قال أمتهوكون يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وقد مر معنا هذا الحديث. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد رحمه الله، قال بعد ذلك باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية العظيمة فيها الأمر بالإخلاص، فأقم وجهك للدين حنيفا. ما معنى أقم وجهك؟ المقصود به أن تقوم بهذا الدين العظيم، تتوجه بقلبك وبنيتك وببدنك فتقيم الشرائع التي أمرت بها، شرائع الإسلام، أصول الإيمان، وهكذا كل ما كان من شرائع الدين، أعمال القلوب، المحبة، الرجاء، الخوف، التوكل، كما جاء في حديث عمر عندما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هو المراد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الكلام عن الفطرة سيأتي، لكن هنا المراد بهذه الآية أن الله يأمر بالإخلاص سبحانه وتعالى، ونص على أننا نكون حنفاء، لأنه قال حنيفا يعني أنك تكون مقبلا على الله، لا تميل إلى الشرك، بل تقبل على الله عز وجل وتوحده كما أمرك ربك سبحانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة، ما هي الفطرة؟ مر معنا في دروس قد مضت أن الفطرة هي الإسلام، وإن كان لها عدة معان عند العلماء، لكن المقصود بالفطرة الإسلام، وسيأتي الكلام عن هذه الفطرة عندما يذكر المؤلف حديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، سيذكره في هذا الباب، وسنتكلم عن الفطرة وعن معنى الفطرة. قال: لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، يعني لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله عز وجل، بل ما خلقه الله هو الكائن، وهو الذي سيحصل ويقع، فقد قدر المقادير وكتب مقادير كل شيء، ثم خلق وشاء ذلك قبل، وعلم قبل أن يخلق وقبل أن يكتب، وهي مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ذلك الدين القيم، يعني هذا الطريق المستقيم الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سيوصلكم إلى الجنة، هو الذي سيوصلكم إلى الخير وإلى الكرامة، إذا أقمت وجهك للدين حنيفا وسلكت هذا الصراط المستقيم في جميع عباداتك وجميع شرائعك. لكن كما قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أكثر الناس أعرضوا عن هذا الدين، لا يريدونه، سلكوا غير المسلك الذي أراده الله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وهذا يبين كثرة أهل النار وكثرة أهل الضلال، وأن الذين في الجنة هم قليل مقارنة بالذين في النار، لأنهم أعرضوا عن دين الله. ولهذا تجد كثيرا من الآيات في كتاب الله ينص الله عز وجل على ماذا؟ على أن أكثر الناس يجهلون، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يشكرون، وهذا كثير في كتاب الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فسبحانه ذكر الكثرة في مواضع كثيرة جدا في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال بعد ذلك وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي وصية نبي الله يعقوب وكذلك من قبله من آبائه إبراهيم وإسحاق، بل هي وصية كل الأنبياء في الحقيقة، وهي الوصية بالإسلام والتوحيد: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني هذا الدين اختاره الله لكم، وهو أعظم دين فيه هذه الشرائع العظيمة، فإذا كان الأمر كذلك فكونوا على هذا الدين، لا يأتيكم الموت ويتوفاكم الله إلا وأنتم على هذا الدين. لماذا؟ لأنه من عاش ومات على غيره فإنه سيكون من أهل النار، بل يكون خالدا مخلدا في النار إذا مات على غير هذا الإسلام، دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار أو كبه الله في النار، إن الدين عند الله الإسلام. قال وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات كلها تتعلق بالدين الحنيف وتتعلق بإبراهيم وبنبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الآية فيها فضيلة لإبراهيم. لماذا فيها فضيلة لإبراهيم؟ بل هي من أعظم فضائل إبراهيم كما ذكر ذلك العلماء، لأن الله أمر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه وهو سيد الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق، أمره أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهي فضيلة عظيمة، لأن إبراهيم كان الخليل الحنيف، كان أمة، وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عليه في عدة مواضع في القرآن. قال بعد ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند الطبري في تفسيره، وكذلك أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك. وهذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، مع أن معناه من حيث المعنى فهو صحيح ويوافق الآية التي ذكرت في هذا الحديث، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بإبراهيم، لأنه كان على طريقته والله أمره بذلك، لهذا قال والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، يعني كذلك أيضا ساروا على طريقة إبراهيم وعلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يزعمه اليهود، لأن اليهود يزعمون أنهم على طريقة إبراهيم، بل قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالت إن إبراهيم كان نصرانيا، وجادلوا بالباطل على هذا، وقالوا كما قال الله في القرآن يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فالله يقول لهؤلاء هل تعقلون؟ كيف تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا ولم تنزل التوراة والإنجيل إلا بعد إبراهيم، فكيف يكون يهوديا وهو جاء قبل التوراة وقبل الإنجيل؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل رد عليهم من عدة أوجه، فبين أنهم لا علم لهم فيما يتعلق بإبراهيم، فلا يجوز لهم أن يجادلوا ولا حجة لهم في ذلك. كذلك أيضا اليهود دائما ينتسبون إلى موسى وموسى بريء منهم، وينتسبون إلى التوراة، وكذلك أحكام التوراة وآيات التوراة تنكر ما عليه اليهود. والنصارى ينتسبون إلى عيسى، بل يجعلونه ربا من دون الله، وينتسبون إلى الإنجيل وأحكام الإنجيل. هذه التوراة وهذا الإنجيل ما أنزل إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهل يعقل أن يقال إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا وهو جاء قبل التوراة وقبل الإنجيل؟ لهذا قال أفلا تعقلون، لو أنكم تعقلون ما تقولون لما قلتم ذلك ولما جادلتم. ولهذا برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من هذا كله، قال في الآيات نفسها قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فرد عليهم وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس بإبراهيم لأنه اتبعه بحق والله أمره بذلك، فإبراهيم جعله الله حنيفا مسلما، وأولى الناس به من كان على هذا على الحنيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا، وكذلك أصحابه الذين اتبعوه فهم أولى الناس بإبراهيم. فالله عز وجل جميعا وليهم وناصرهم ومؤيدهم. إذن هذا هو المراد من تبويب المؤلف: فأقم وجهك للدين حنيفا. والحديث كما أشرت لا يصح، المعنى صحيح ويوافق الآية، لكن لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف، بل يقال هذا ضعيف. ما سبب ضعفه؟ هو من طريق أبي الضحى عن ابن مسعود، لأن الحديث هو حديث ابن مسعود كما بين أيدينا. من الذي يرويه عن ابن مسعود؟ أبو الضحى. أبو الضحى لم يدرك ابن مسعود. لو نظرنا في ترجمة أبي الضحى سنجده لم يدرك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واسمه مسلم ابن صبيح بالتصغير، مسلم ابن صبيح، وهو كوفي، وكان ثقة فاضلا، لكنه توفي سنة 100، وابن مسعود توفي سنة 32، فقرابة 70 سنة بين الوفاتين، فلم يدركه، فيكون هذا الحديث حديثا منقطعا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث لم يذكر المؤلف من الذي أخرجه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بأن الله ينظر إلى قلوبنا وما فيها من نيات وما فيها من إخلاص وما فيها من صدق، وينظر كذلك إلى أعمالنا. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث يدل على ما يتعلق بأن العبرة ليست بالأجسام ولا بالأموال، العبرة بالتقوى، والعبرة كذلك بالنية والإخلاص، والعبرة بالعمل، لأن العمل هو الذي يصدق النية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار عليه الصلاة والسلام. التقوى هاهنا، فينظر الله إلى قلوبنا إلى محل التقوى، وهكذا أيضا ينظر إلى أعمالنا. والأعمال المقصود بها الأعمال الظاهرة، فالتقوى تكون في القلب وتظهر آثارها على الجوارح وعلى الأعمال. فالذي يكون في القلب من تقوى ومن خوف يحصل بسبب الخشية من الله ومراقبة الله، وهذا من عظمته سبحانه. فالمراد أن من كان في قلبه إيمانا، من كان في قلبه إيمان وتقوى وخوف وصدق ورهبة وخشية، هذه الأمور تظهر الأعمال على الجوارح. الله ينظر إلى القلب ثم ينظر إلى الأعمال، لهذا قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يصلح أن إنسانا لا يعمل ويفعل المعاصي ويرتكب المخالفات، فإذا قيل له اتق الله قال: التقوى هاهنا، أنا نيتي صافية، والله ينظر إلى القلوب. فهذا من أبطل الباطل. لماذا من أبطل الباطل؟ لأنه لو كان صادقا لظهرت آثار التقوى على ماذا؟ على أعماله. الله يقول في القرآن: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني الله مطلع على ما تكنه الصدور وعلى ما تخفيه السرائر، سواء كان شرا أو كان خيرا، فينظر إلى قلوبكم وينظر كذلك إلى أعمالكم، إن كانت خيرا فلا شك أن هذا سيكون صاحبه في خير، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالإنسان إرادته ومقصده مرضاة الله عز وجل، فإن كان كذلك ستظهر هذه الآثار على عمله وعلى قوله وعلى فعله وفي جوارحه، فإنه كان للأوابين غفورا، يعني التائب الذي يتوب إلى الله أواب في كل وقته. كيف يتوب؟ يتوب بقلبه وعمله ولسانه، فالله ينظر إلى أعمالنا، ينظر إلى أعمالنا. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة أيضا التي تبين إلى أنه لا بد من الإخلاص والصدق، ولا بد من المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما، يعني أيضا للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهران خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذاذن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاذ البعير الضال، أناديهم: ألا هلما؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، يعني المؤلف رحمه الله اختصر الحديث ولم يذكر الحديث طويلا ولم يذكر الحديث بطوله، فإنما اكتفى رحمه الله بذكر ما يتعلق بهؤلاء: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذه النصوص كلها التي قرأناها تتعلق بأمر الحوض، وتتعلق أيضا بمن يدفع عن هذا الحوض. فنحن سقنا هذه الأحاديث كلها مساق واحد حتى نشرحها شرحا واحدا. أما بالنسبة للحوض، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذا الحوض، جعل له حوض عليه الصلاة والسلام، وترد عليه الأمة يوم القيامة. هذا الحوض يكون غياثا لأمته، ويكون أيضا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أنا فرط لكم، وفي رواية: إني فرط لكم، وفي رواية: أنا فرطكم. ما معنى الفرط؟ الفرط والفارط المقصود به المتقدم الذي يتقدم في طلب الماء ويسبقنا، يقال: هذا فرط، فيقال: فرطت القوم، يعني تقدمتهم من أجل الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أمته حتى يهيئ لهم هذا الحوض، ولهذا قال: وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. فكان يخاطبهم أو هو على المنبر كما في الصحيحين، ويخبرهم أنه يرى حوضه، فكان ينظر إلى الحوض وهو على منبره عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة بذلك. أحاديث الحوض أحاديث متواترة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن صفات هذا الحوض، فذكر الشيء الكثير من صفاته، يعني هو أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى من العسل، كذلك ريحه أطيب من ريح المسك. أما بالنسبة لآنيته فهي عدد نجوم السماء، وكذلك أيضا كيزانه كنجوم السماء، ومن ورد فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول الناس ورودا هم صعاليك المهاجرين، كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند الترمذي. وما ذكره المؤلف هو يتعلق بأناس يدفعون من الحوض، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أن أناسا يدفعون من هذا الحوض. من الذي يدفعهم؟ الملائكة تخطفهم، كما جاء في الرواية، جاء من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وجاء من حديث ابن عباس كذلك عند البخاري، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين، من حديث أبي هريرة في مسلم، ومن حديث أنس في الصحيحين. فأحاديث الحوض متواترة، والشاهد كما أشرت ما يتعلق بهذا الدفع الذي حصل، لماذا الملائكة دفعت هؤلاء عن الحوض، ما السبب؟ في الأحاديث التي بين أيدينا ذكر السبب أنهم بدلوا وغيروا، لهذا قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، كما في حديث ابن مسعود. هذا الحديث، ما المراد بهؤلاء الذين يدفعون؟ أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذا. طائفة ترى أن الذين دفعوا هم المنافقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف بعض المنافقين، من شدة نفاقهم وشدة تسترهم واختفائهم ما كان يعرفهم، وهذا ما جاء في كتاب الله أن جماعة من المنافقين ما كان يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله في القرآن: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قالوا: إذن هؤلاء الذين يدفعون من الحوض وتخطفهم الملائكة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي، لماذا قال أصحابي؟ لأنه كان يعرفهم في الدنيا وكان يظنهم صحابة، وما كان يعرف أنهم على النفاق، لأن الله أخبره أن طائفة من المنافقين أنت لا تعلمهم، لهذا قال أصحابي. فقالوا له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا قول عند طائفة من أهل السنة. طائفة من أهل العلم ترى أن الذين دفعوا هم المرتدون، الذين ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق وفي خلافة أبي بكر الصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي ارتدت عامة العرب، كثير من الناس رجعوا عن الإسلام وارتدوا. قالوا: إذن المقصود بهؤلاء الذين قال أصحابي أصحابي هم المرتدون. لهذا قبيصة، وهو شيخ الإمام البخاري، ذكر عنه الإمام البخاري في الصحيح لما روى هذا الحديث، قال قبيصة رحمه الله: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وهذا القول هو القول الثاني، ولا شك أنه قول قوي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم وقال أصحابي، وفي رواية قال أصيحابي. قال العلماء: هذا دليل أنهم كانوا قليل لقلتهم، لهذا قال أصيحابي أصيحابي. والمرتدون الذين ارتدوا وهم صحابة قليل قليل جدا، ومعروفون بأسمائهم، بل بعضهم رجع وحسن إسلامه رضي الله عنه. فالشاهد أن هذا هو القول الثاني عند أهل السنة والجماعة، أن المراد بهؤلاء هم الذين ارتدوا بعد موته، وهم قليل ومنهم من رجع. والدليل ما جاء في رواية أصيحابي وصيحابي بالتصغير يدل على قلتهم. وهذا جاء في حديث أنس بن مالك لم يذكره المؤلف، قال: فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فرويت بالتصغير ورويت مكررة أصيحابي أصيحابي، ووردت بالتكبير أيضا أصحابي أصحابي. هذا يؤكد أن المراد بهم هم أهل الردة، ولهذا قال سحقا سحقا. قال العلماء: لا تقال هذه إلا لمن كفر وارتد، لأن القول الثالث في المسألة أن الذين دفعوا عن الحوض هم أهل البدع، يعني مسلمون لكنهم ارتكبوا بدعا. لماذا قالوا هم أهل البدع؟ قالوا لأن الحديث فيه لا تدري ما أحدثوا، يعني من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال العلماء: كلمة سحقا سحقا لا تقال في صاحب البدعة أو في المذنب، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له ويهتم لأمره، ومعروف أنه قد قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيحرص أشد الحرص عليه الصلاة والسلام أن يشفع للمسلمين، بل يخرج من النار من ليس في قلبه إلا مثقال حبة أو برة أو شعيرة. لكن لما قال سحقا سحقا، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم لكفرهم ولردتهم، والكافر والمرتد لا تلحقه رحمة رب العالمين، بل يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، ولا تنفعه شفاعة الشافعين كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا كان بعض السلف إذا روى هذه الأحاديث التي فيها الطرد من الحوض وقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا أو سحقا سحقا، وجاء في بعض الروايات هل شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، كان بعض الرواة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا. إذن لا يوجد ما يدل على أن هؤلاء هم أهل البدع، بل يقال طائفة قليلة من المرتدين. وجاء كذلك في بعض المرويات والتي ذكرها المؤلف هنا، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أنهم يأخذوهم تأخذهم الملائكة فيرجعون القهقرة، يعني الملائكة تسحبهم فيرجعون هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما سأل ولما قال أصيحابي أصيحابي حتى بينت له الملائكة. هذه الأحاديث وهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف أيضا يستدل بها الروافض قبحهم الله، فيقولون الصحابة ارتدوا وكفروا بعد رسول الله، والشاهد أنه قال أصحابي أصحابي فأخذتهم الملائكة إلى نار جهنم، إذن الصحابة كفروا ولم يبقى إلا علي بن أبي طالب وفاطمة ومن معهم من آل البيت وفلان وفلان. والرد على هؤلاء الكذبة أن يقال لهم الصحابة لم يرتدوا، وإنما جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الكفار وقاتلوا المرتدين، إنما الذين ارتدوا قوم من الأعراب وقوم تنبأوا كمسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة وجمع، تنبأوا وقاتلهم الصحابة لأنهم وجدوا من يتبعهم من الأعراب ومن جفاة الأعراب. فقولكم إن الصحابة ارتدوا من الكذب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بينا أن الذين تأخذهم الملائكة هم قليل بدليل رواية أصيحابي أصيحابي، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحابه في الجنة، فكيف يخبر أن الله قد رضي عنهم وأنهم في الجنة ثم يرتدون؟ والله لا يرضى إلا عن رضي. والأدلة كثيرة تدل على عدم ارتداد الصحابة. لماذا؟ الذين قالوا إن الصحابة ارتدوا وهم الروافض قد قاتلهم الله لا يستثنون إلا النفر اليسير كما أشرت، يعني يقولون علي ومن معه. ونحن نقول لهم: النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى على الأنصار وخطب الأنصار في غزوة حنين لأنه لم يعطي الأنصار شيئا من الغنائم. ماذا قال للأنصار؟ قال: ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأنصار كلهم أنه ينتظرهم على الحوض، فكيف يقال إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا عليا ومعه فلان وفلان، يعني يعدون ثلاثة أو أربعة من الصحابة. ها هو هذا الحديث وهو في الصحيحين، وفيه التنصيص على أن الأنصار سيأتون وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرهم، وقال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هل استثنى أحدا من الأنصار عليه الصلاة والسلام؟ لم يستثني أحدا، كلهم سيجدونه عند الحوض. لهذا قال لهم: ألا إن موعدكم حوضي، كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد وعند غيره. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من يرد هم صعاليك المهاجرين، يعني الفقراء من مهاجري مكة إلى المدينة رضي الله عنهم جميعا. وجاء أيضا ما يدل على ورود الصحابة جميعا للحوض، وأنه كلهم رضي الله عنهم يأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ ما ذكره المؤلف عندما أخبر أنهم سيأتون غرا محجلين، ولهذا قالوا: يا رسول الله أتعرفنا؟ فقال: نعم، غرا محجلين من أثر الوضوء. والرواية التي ذكرها المؤلف قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وفي رواية يخاطب الصحابة قال: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، كما جاء في صحيح مسلم. وهذا خطاب للصحابة كلهم: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. فالصحابة كلهم يريدون الحوض ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر كما أشرت عن أهل اليمن أيضا من أصحابه أنهم يريدون الحوض وأنه ليذوذ بعصاه لأهل اليمن. ووردت أحاديث في فقراء المهاجرين، فكيف يقال بعد ذلك كما قال الروافض قاتلهم الله: إن الصحابة ارتدوا وإن الصحابة كفروا ولم يبقى إلا الشيء اليسير. هذا من الكذب، وهم أكذب الطوائف على الإطلاق. إذن هذه تبين ما أشرنا إليه آنفا في الرد على هذه الشبهة من هؤلاء الكذبة. والصحابة أثنى الله عليهم وترضى عنهم، وذكر سبحانه أنهم في الجنة جميعا، فيقال إن هؤلاء الروافض هم أعداء الصحابة، والله أمرنا الذين جئنا من بعدهم أن نستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الروافض فقلوبهم مليئة بالغل ومليئة بالدخن، لهذا يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفرونهم ويحكمون عليهم بالردة وينزلون عليهم الآيات التي فيها النار وفيها الوعيد وجهنم، بل لا يكتفون بذلك، يزعمون أن القرآن محرف وأن عائشة زانية وأن أئمتهم يعلمون الغيب وأبو بكر وعمر هذا الجبت وهذا الطاغوت. فهم باطنية في تفسير آيات القرآن، يفسرون القرآن بأهوائهم، وأن القرآن له ظاهر وباطن، قاتلهم الله وقبحهم الله. إذن عرفنا أهم ما يتعلق بهذه الأحاديث، وهي أحاديث الحوض. وزد إلى ذلك أن هذه من خصائص هذه الأمة، أنهم يوم القيامة يأتون غرا محجلين، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا يأتون غرا محجلين، وجاء كذلك في الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ما معنى الغر أو الغرة أو يأتون غرا؟ المقصود بالغرة هي اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس، إذا وجدت فرسا وله علامة في رأسه وفي جبهته وهي علامة بيضاء فهذه يقال لها الغرة. والمقصود أن المؤمن إذا جاء يوم القيامة يكون في وجهه هذه اللمعة وهذا النور الذي يكون على جبهته بسبب السجود والصلاة والوضوء. ومثله أيضا ما جاء في الحديث عندما قال محجلين، كذلك التحجيل هو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، فإذا وجدت فرسا وفي ثلاث قوائم من قوائمه الأربعة يوجد علامة بيضاء وبياض فهذا هو المراد، يعني أن المؤمن يأتي يوم القيامة فيتميز عن غيره من هذه الأمة بآثار الوضوء والصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه كيف تعرفهم قال بالغرة والتحجيل، سيما ليست لأحد غيركم، كما في مسلم، كما جاء في صحيح مسلم قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ فقال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الأمم السابقة كانت تعرف الوضوء، لكن الغرة والتحجيل هي التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة، فهي مخصوصة بالغرة والتحجيل كما في هذه الأحاديث التي مرت معنا. وبقي أيضا ما يتعلق بهذا الحديث عندما قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك، فبعضهم قد يظن أن هذا الحديث فيه إشكال، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد؟ فقد يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام يزكي من جاء بعد الصحابة أو يفضل من جاء بعد الصحابة، ليس هذا هو المراد، لأنه لم ينفي أخوة الصحابة عندما قال بل أنتم أصحابي، ليس المراد أنكم أنتم لستم إخواني، هو لم ينفي الأخوة، بل أنتم عندكم شيء زائد ومزية زائدة وهي الصحبة، ولا شك أن الصحبة مزية على الأخوة، فهم رضي الله عنهم صحابة وهم كذلك إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاحقون الذين جاءوا من بعد فهم فقط إخوة وليسوا بصحابة لأنهم لم يلتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الله يقول في القرآن إنما المؤمنون إخوة، إذن عندما قال وإخواني الذين لم يأتوا بعد قصد عليه الصلاة والسلام أنه من ليس صحابيا، فهم إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبيهم لكنهم ليسوا بصحابة. إذن هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، ثم بين لهم كيف يعرف هؤلاء بالغرة وبالتحجيل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ابن عباس أنه يقرأ هذه الآية كما قرأها عيسى ووصفه بالعبد الصالح، قال فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهكذا أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلما كان مع أمته كان يأمرهم وينهاهم وكان شهيدا عليهم، لكن بعد ذلك الله هو الرقيب عليهم وهو على كل شيء شهيد. وهذا الحديث حديث ابن عباس جاء في صحيح البخاري وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي هؤلاء فتأخذهم الملائكة إلى الشمال يعني إلى النار، فيقول أصيحابي أصيحابي، يقولون له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول كما قال العبد الصالح، ويقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في صحيح البخاري، وقد رواه البخاري في عدة مواضع، وذكر في أحد المواضع قول قبيصة، قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث أبي هريرة في الكلام عن الفطرة، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.